هل الحدث يتجزأ أم لا؟ الحدث يتجزأ أم لا؟ هل الحدث يتعلق بالبدن جميعه أم يتعلق بأعضاء الطهارة فقط؟ في قولين في المسألة، في قولين. القول الصحيح أن الحدث، الحدث الأصغر حدث، يتعلق بجميع البدن، لكن في وجه لما ابن مبعث يقول ويتوجه قول، يعني ده ترجيحه اختياره. ابن مبعث يقول ويتوجه قول ان الحدث يتعلق بالايه؟ باعضاء الايه؟ اعضاء الوضوء فقط اللي هي تغسل بالوضوء. وده القول الاقوى، القول الصحيح. اتفضل. نعم؟ قبل تمام الوضوء او تمام الوضوء. حاضر، ما احنا هي دي المسألة اللي بنتكلم فيها. معايا كده يا جماعة؟ يبقى إذا هناك حدث يتعلق سواء كان بالبدن كله أو بأعضاء الوضوء. متى يرتفع الحدث عن البدن أو عن هذه الأعضاء؟ هل يرتفع عن جميع الأعضاء بتمام الوضوء؟ ولا يرتفع عن عضو تلو الآخر؟ خلي بالك، لو أنتم تتذكروا لما كنا بنتكلم في مسألة قسمة الماء الثنائية والثلاثية، خلينا في المذهب قسمة الثلاثية. الماء القسم الوسط اللي هو الطاهر. ما حكم الماء الذي استعمل في رفع حدث؟ طاهر على المذهب، مش كده؟ ليه؟ ايه اللي حدث فيه؟ كأن عند الحنابلة الحدث اللي هو الوصف المعنوي المتعلق بالبدن او باعضاء الوضوء انتقل للماء، فغير الماء. عشان كده هم عندهم القسمة ايه؟ ثلاثية، وان الماء الذي استعمل في رفع حدث او في طهارة واجبة ان هذا الماء طاهر غير مطهر. طيب، متى انتقل الحدث او متى سلبت طهورية الماء بالتوضؤ؟ بعد غسل كل عضو ولا بعد انتهاء الوضوء؟ بعد غسل كل ايه؟ كل عضو. لان لو هو الحدث لا ينتقل الا بعد انتهاء الوضوء، فبينتهي الوضوء بايه؟ بغسل الرجل الايه؟ اليسرى. ممكن تغسلها خارج الماء، فما داعي لايه؟ لان يكون الماء استعمل. يبقى هذا الكلام ان القسمة ثنائية وان هذا الثلاثية وان هذا القسم اللي هو الماء اللي استعمل رفع حدث، ليه سلبت طهوريته؟ علشان استعماله في رفع الحدث. يبقى هذا الاستعمال اثر في الماء. والكلام مش واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ هذا الاستعمال الحدث اللي انت اتيته بالماء اثر في الماء، فانتقل اليه وينتقل اليه تباعا بعد غسل كل عضو. بعد غسل كل عضو. يبقى الصحيح والاقوى ان الحدث لان التنقيط في موضوع البيان رجع على خلاف هذا الكلام، لكن الصحيح ان الحدث ينتقل عن كل عضو بعد غسله. عن كل عضو بعد ايه؟ بعد غسله. طب اذا هذا الكلام يؤكد انه لو غسل الاولى طهرت القدم، الرجل الاولى صح ولا لا؟ ادخلها في الخف طهرت، ازيل الحدث الذي عليها. فغسل الثانيه ازيل الحدث، ف ايه المانع انه يغسل الاولى ثم يلبس الخف ويغسل الثانيه ثم ايه؟ وقت. لكن احنا في عندنا حديث صاحب اللمعه، صاحب اللمعه دعهما، خلي بالك بدل الحديث ده قبل ما اقول لك الروايه الثانيه دي، لكن صاحب اللمعه ده ايه؟ انما اصدر في قدر قرض اللمعه فقال ارجع فتوضا، وامره باعاده الايه؟ الوضوء. فدل على ايه؟ على ان الحدث لا يزول بالكليه، لا يزول بالكليه عن جميع الجسد او عن الاعضاء المتعلق بها حدث الا بعد تمام الوضوء. يبقى هو متعلق بكل عضو لكن لا يزال بالكليه الا بعد تمام الوضوء. لا يزال بالكليه الا بعد تمام الوضوء. وضح الكلام ولا في صعوبه؟ ها؟ وضح؟ اتفضل. ما في حديث، ما احنا ذكرنا ان حديث ثاني احسن وضوءك فتوضا الرجل فيقوي هذا الايه؟ الحديث. ايوه تمام هو كده صح. يعني ببساطه كده يقول اخونا ان الحدث يرتفع عن كل عضو بمجرد غض يرتفع ايه؟ الحدث عن هذا العضو، ولكن يرتفع كليا عن الجسد ها؟ عند نهايه الوضوء. يعني لو انت توضأت ثم غسلت رجلك خالص تجد كده ايه؟ لم تتوضا في الوضوء الشرعي. وانت محدث دي اللمعه خليك تعيد الايه؟ الوضوء. اظن واضحه كده. طيب لا في روايه بقى تؤيد هذا. اتفضل. ما ايوه يعني هذا الكلام مترتب طبعا يا جماعه ايه؟ مساله الموالاه. واخد بالك احنا شارحين الكلام كله، يعني طبعا انا بكلم الفضوء ان احنا اخذنا قبل كده الموالاه والترتيب، يعني فضوء الكلام اللي احنا ايه سبق ان احنا اخذناه. طيب في روايه ورد وصحيحه دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان وهما طاهرتان. الروايه دي تقوي انه لا بد من تمام الوضوء وغسل جميع الاعضاء حتى يتم ارتفاع حدث عن الجسد بالكليه ثم بعد ذلك يلبس الخوف ليفتح عليه. منين الكلام ده؟ هما وهما. هذه الزياده تبين لو هي مش موجوده في الحديث. على انا الاول سالتك دعهما فاني ادخلتهما طاهرتان. الحديث باللفظ ده ممكن تستفيد منه ان لو غسل الاولى والثالثة يجوز يمسح، لكن وهما طاهرتان هذه الزيادة تنفي وترد على من قال بجواز مسح غسل الاولى ثم لبس الخف ثم مسح غسل الثانية ثم لبس الخف ثم يمسح بعد ذلك. ليه؟ لان في هذه الحالة لا يصح ان نقول انه ادخل الخف في الرجل وهما طاهرتان، لأنه أدخل الأولى والثانية غير إيه؟ طاهرة. يبقى إيه؟ أدخلتهما وهما طاهرتان، لابد أن يتم الوضوء بالكلية ثم بعد ذلك إيه؟ يمسح عليهما. وضح كده المسألة؟ يبقى إذا ببساطة الحدث يتعلق سواء كان بالبدن بالكلية أو بأعضاء الوضوء يرتفع عن كل عضو بعد غسله ولكنه يرتفع عن الجسد ويجوز لك الوضوء بعده بعد تمام الايه؟ الوضوء الشرعي. ففي هذه الحاله دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان يدل على ان من غسل رجلا ثم لبس الخف ثم غسل الاخرى ولبس الخف انه لم إيه؟ لا ينطبق عليه انه ادخل رجليه وهما طاهرتان، وانما ادخل الاولى وكانت الثانيه غير ايه؟ طاهره. فلا بد حتى يجوز له. فكده شوف المثل الاولى ايه؟ بعد كمال الطهاره. بعد كمال في دقه، بعد كمال الطهاره، لا بد ان تكمل الطهاره ثم بعد ذلك يثبت لكي ايه؟ يصح ان يغسل. اخر. يغسل جدا عشان الموالاة، عشان الموالاة. نعم. لا الحدث لا يتجزا، لان هو اصلا اذا كان لسه يعني الوقت قريب وفي لمعه وغسل الرجل هذه فكانه لا يزال على وضوئه. يتجزا ده هو كانه ايه؟ لا يزال على وضوئه لسه، لان احنا قلنا ايه؟ الفاصل القريب يصح ان هو يعود. ايوه. ايوه. يعني بعد ما تكون مسكت الفرصه. انا فاهم ماشي، بس ممكن واحد يعيش الاول والثاني. طب ما هم احنا بقى. بعد كل اللي قلناه ده هو البرد. انا جبت لك الروايه كل دول تصدرت ده عشان افتح معاك مساله اناقشك فيها. فاهم؟ انا ممكن كنت اجيب لك الروايه الثانيه على طول، لكن انا بفتح اجيب لك المساله الاولى واناقشك فيها وافتح لك باب كده ونشوف مساله الحدث تتجدد ده، بحيث ان احنا ايه نوسع مدركك شويه. لكن احنا عندنا القول الصحيح انه لا يمسح الا بعد تمام الايه؟ الطهاره. ما كفايه كده. وهما طاهرتان. نعم. طيب هل ينطبق عليه انه ادخل الخف في رجليه وهما طاهرتان؟ لا. ليه؟ لان ادخل الخف في رجليه الاولى والثانيه غير طاهره. لا، ادخل الخف ادخلهما في وقت واحد وكلاهما طاهر. ايوه. لا، وهو على رجليه. هو على رجليه. لا، يعني هو ادخل الخف في رجليه في حال كونهما طاهرتين، يعني بعد ان يتم الطهاره يلبس الخف كده، ادخل الخف وهما طاهرتين. لكنه لو ادخل الاولى قبل ان تتم الطهاره الثانيه، يبقى ادخل الخف او ادخل واحده من الخفين في حال كون الثانيه غير طاهره. فهمت يا بنتي؟ كفايه. طيب بعد كده يقول بعد كمال الطهاره بالماء، طيب لو تيمم مش هينفع، لان التيمم ملوش علاقه بالايه؟ بالقدم. والتيمم طهاره بيسموه طهاره حكميه، يعني رفع مؤقت للايه؟ للحدث. فالحدث التيمم لا يرفع الحدث بالكليه. فعشان كده هو لو تيمم ولبس ايه؟ طبعا ولبس الخف، بعد ذلك لا يجوز له ان يمسح عليه. بل هذا فرض، ان وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. يخلع الخف ويبتدي ايه؟ يغسل ايه؟ يتوضا وضوء كامل وما ذلك. يجي اذا العباره دقيقه جدا هنا. من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهاره بالماء. مسألة أخرى، من شروط المسح سترهما لمحل الفرض ولو برصهما. المقصود أن يكون الخف ساترا للرجل. نعم. ما هي محل الفرض اللي هي رجلك، مش هو اتكلم على الخف يلبس في الرجل ويلبس في الايد. فمحل الفرض اللي هي ايه؟ المكان اللي انت بتغسله من اطراف الاصابع للكعب. من اطراف الاصابع للكعب. يا جماعه اللي هو يكون ساتر يعني يغطي هذه المنطقه من اطراف الاصابع للايه؟ للكعب. معنى اللي يكون ساتر ان ما يكونش محرك. معنى ان يكون ثابت ما يكونش شفاف. يعني مثلا هم بيقولوا ايه في المذهب؟ انك ممكن تعمل خف من زجاج رقيق، طبقه رقيقه من الزجاج يصنع بها ايه؟ خف. او مثلا خلينا ايه، هم يعني بيمثلوا خلينا من البلاستيك الان، ممكن يكون ايه؟ خف من الايه؟ البلاستيك الشفاف. هل هذا ثابت ولا يظهر منه لون الجلد؟ فهذا لا يسمى ايه؟ ثابت. يعني في المذهب هذا لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لانه غير ثابت. لو هو خفيف رقيق غير صفيف يبقى غير ثابت. يبقى غير ثابت اللي دخل فيها كام شيء. اول حاجه ان لابد ان ايه؟ ان يغطي من اطراف الاصابع للكعبين. ان هو ما يكونش مخرق. ما يكونش شفاف. يكون صفيف، ما يكونش رقيق، يظهر من تحته الايه؟ الجلد. هذه الشروط شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره قالوا انها ليس عليها دليل. ليس عليها دليل. ده الرخصه تشريع من عند الله عز وجل فيسير على الناس، يعني أمر غير من صعوبة لسهولة تخفيفا على الناس، فأنت تضيق عليهم الرخصة. في بعض المثال يقول لك لابد أن يكون من جلد مخرز لونه كذا، لون الخرز يكون كذا، يعني إيه يكون فيه شعر، واخد بالك زي النعال السبتية كده. ففي تضييق شديد على الإيه؟ على الرخصة. فالشيخ ابن تيمية قال لا، إحنا مش هنضيق على الناس. أدام هي الرخصة شرعة تيسيرا على الناس فهذه الشروط ليس عليها دليل. إحنا قبلنا الشرط الأول ليه؟ لأن في دليل، الحديث دوت دليل، لكن الشرط الثاني هذا قال لا إيه؟ لا دليل عليه. تعال نناقش المسائل دي. هم ليهم تعليل. كانت مسألة ان هو ما يكونش ساتر، يعني مش مغطي من اطراف الاصابع ليه؟ الكعبين. قالوا ما هو لو مش مغطي المنطقة دي كلها او فيه خروج، الان انت في جزء مكشوف من القدم. فالجزء المكشوف هذا يعني احنا بنقول فرض الرجل اذا كانت مكشوفه الايه؟ القدم، واذا كانت مغطاه بخف ونحوه المسح. قال هنا جزء مغطى وجزء مكشوف، فتجمع بين المسح والغط، وهذا غير وارد في الشريعه فلا يصح للعله اللي هم ايه ذكروها. قالوا لو اننا اجزنا المسح على الخف الغير ساتر، خليك بقى ايه، بلاش الصفاء والرقه، خلينا ان هو غير ساتر يعني غير مغطي او فيه خروج. قالوا هنا لابد ان تغسل المكشوف وتمسح المغطى وتجمع بين الغسل والمسح، وهذا غير ورد في الشريعه، لا يصح الجمع بين الايه؟ المسح والمسح. ابن تيميه حقيقه يعني احنا في دليل عندنا يرد هذا الكلام في الحج. بعد كده نشوف كلام ابن تيميه في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس الخفين. الخف دي كانت عباره ايه؟ زي الجوارب الجلديه بتاعتنا كده، جورب من الجلد كده اهو. فغير الجوارب اللي من الخف دي اسمها جورب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا يلبس الايه؟ الخفين. الا ان لا يجد عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما. اذا تفهم من كده ايه هو النعلين؟ يعني ايه؟ ايوه، يعني الخف مقطوع، يعني لا يصل الى الكعبين، ده اللي هو الايه؟ النعل المقصود في الحديث. هو لا فهم ولا مال كده ان النعل لا يغطي الكعبين. لو انت لو لم تجد، طبعا مسألة لو لم تجد فيها دي مسألة خلافية، يعني احنا لا نتكلم، خلينا في هذا الحديث بهذا الفرق، لكن بعض ما يقولوا يجوز انه يلبس الخفين وان لم يجد وان لم يقطعهما، لكن احنا خلينا النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر كده صلى الله عليه وسلم انه ما يلبس الخفين الا ان لا يجد النعلين فليلبس الخفين وان يقطعهما. يجي اذا النعل غير مغطي. النعل غير مغطي. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين؟ في بعض الروايات انه مسح على النعلين والايه؟ والجوربين او والخفين، يعني في تكميل، في تكميل للطهاره. لكن في روايات اخرى صحح شيخ الالباني، وان كان في خلاف في صحه ضعف هذه الاحاديث، بس شيخ الالباني صححها. وانا شفت الاسانيد يا شعر الاسانيد بتاعتها المرفوع والموقوف في ضعف، لكن في اثر عن علي انه مسح على النعلين، وده اسناده حتى اثر عن علي مسح على النعلين لوحديهم كده بدون لا خف ولا ايه ولا جورب ولا ايه، مسح على النعلين استقلالا. فالشيخ الالباني بالطرق، وفعلا يعني الاحاديث ممكن تتقوى، يعني ليها طرق وممكن تتقوى، ورد عن كثير من الصحابه المسح على النعلين استقلالا من صاحب الشيخ الالباني. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه مسح على النعلين استقلالا فهذا يرد هذا الشرط. ها؟ ايوه، ان لابد ان يكون ان هو يكون ساتر او غير مخرب يرد هذا الكلام. ماشي؟ ولا مش مفهوم الكلام؟ لا يعد ليه؟ لان مثلا على النعلين والعلين لا يطوران الكعبين. فهمت كده؟ إيه؟ لا لا لا، ما احنا نتكلم عن اصل نيجي الوقت على يثبت ولا يثبت يدخل خلع، احنا بس نتكلم واحده واحده في الشروط. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى اذا ثبوت مسك النعلين النفر على النعلين يدل على انه ايه؟ لا يشترط ان يكون تاثرا من اطراف الاصابع للايه؟ للكعبين. تعالى للتعليم، انت ماذا تفعل في الكون؟ تمسح على ظاهره، هل تستوعب ولا هو بماذا تمسح باصابعك؟ تجعل فيه خيوطا او خطوطا، هل تستوعبه؟ ايه الاشكال انك انت يكون في قص فتمسح على الجزء الغير مقصود؟ لو في قطع من الاسفل انت لا تمسح من الاسفل اصلا كما ياتي في هيئه المسح. اذا معنى المسح والذي وصف بالمسح لا تمنع من جواز المسح على جواب الايه؟ الغير ساتر. صح ولا لا؟ طب هل ثبت انه جمع بين المسح والغسل؟ قال ابن تيميه جاب امثله زي مثلا اولا خلينا لو واحد اصابته شجه يعني جرح في راسه او في اي شيء، فطبعا الحديث ده ان هو الا يكفيه ان يعصب على راسه ويمسح عليه الزاد الضعيفه، لكن هو ثابت انك انت في حالات ممكن تتيمم وتغسل، تتيمم وتغسل. الجبيرة ممكن تجمع فيها بين المسح والغسل. الجبيرة بين المسح والغسل. لانك انت الجبيرة مثلا على جزء من الايه؟ من الذراع، على جزء من الذراع. فتمسح عليها ثم تكمل الباقي بالايه؟ بالغسل. يبقى ده في جمع بين المسح والايه؟ ودي اول مثال ذكره الشيخ ابن تيميه ان في جمع بين المسح والغسل. ممكن لو واحد مثلا الماء قليل لا يكفيه لتمام الطهاره، ماذا يفعل؟ لقوله تعالى واخد بالك؟ فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يبقى يغسل ما يستطيعه من اعضاء الوضوء بهذا الماء القليل ثم بعد ذلك يتيمم للباقي. فواحد يقول ايه فايده انه عشان الايات دي؟ وده قول الجمهور انه اذا كان معه ماء قليل لا يكفي لتمام طهارته يغسل به ما يستطيعه من اعضاء الوضوء، فان نفذ قبل تمام الطهاره يتيمم للباقي. يبقى هنا في هذه الحالة جمع بين غسل بعض الأعضاء والتيمم للباقي. ماشي كده؟ وفي حالة المسح على الجبيرة، الجبيرة يمسح العرق ويكمل الإيه؟ غسل إيه؟ الباقي. يجوز ولا لا يجوز؟ كويس كده؟ هذا المسح على الخفين ثابت. واخد بالك؟ ثابت وهي رخصة. فاهم كده؟ هم المهم هو بيرد عليهم الشيخ ابن تيمية ازاي؟ ان لم يثبت في الشريعة الجمع بين قالوا لا ممكن. يعني هذا الأصل ده الصاروخ غير مفترض، يعني ممكن في الشريعة جمع بين مسح وغسل. فهمت كده؟ يعني هو بيأثرهم بأمثلة يجوز. واحد مثلا عنده شجة في رأسه ممكن بيرد يا شيخ. الشيخ جاب جمال لا يقبل هذا الشرط، بيقول هذا الشرط ليس عليه دليل. الشيخ ابن تيميه يقول هذا الشرط ليس عليه دليل. يعني مفيش ملك انك تمسح على الجوره من غير ثاني. هو بيرد على تعليلهم يا جماعه، واحنا بنتكلم انجليزي بيرد على تعليلهم. طب خلوني ازعل كده والله. فالشيخ ابن تيميه يرد على الايه؟ على ما عللوا به. ثاني هو طبعا في اثر عن الاوزاعي امسح عليه ما تعلقت به رجله، وان كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مشققه وممزقه مرقعه. هو ابتدائي بيقول يعني حال الفقر اللي عند الانصار والمهاجرين وتقادم العهد. انت لما يكون عندك جورب وحصل فيه فسق، لما الفسق يكون كبير يلبس، يعني تعمل له ايه؟ رقعه يلبس. لكن لو فسق صغير ممكن تتركه، ممكن تتركه. طيب مع حال الفقر اللي عند الصحابه ومع طول العهد بالايه؟ بالخفاف والسفر بيها، يصيبها بعض الفسق ولا لا يصيبها؟ لازم يصيبها. الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا لا تمسحوا عليه ان فتق. وتاخير البناء عن وقت الحاجه لا يجوز. فمن حالهم المعروف وحال خفافهم دل على جواز المس على الخف الايه؟ الايه؟ المرقع او الممزق. لكن طبعا لا يخش، يعني بحيث ان هو ايه؟ يكون القطع كبير جدا لدرجه ان هو ايه؟ لا يسمى خف. لكن طالما ان فيه قطوع ويشمله اسم الخف ولا يزال يشمله اسم الخف يجوز المس ايه؟ يجوز المس عليه. في شروط الزكاة في انه يكون يستر، هنتكلم عنها في اخر الشهر لان هو هيعيد شرط الشرط ده هيعيده بعد شويه. فاحنا نكتفي بان هو ساتر ويكون فيه ايه؟ بعض الشروط. مساله اخرى من شروط المسح امكان المشي بهما عرفا. يعني تستطيع انك تسير في هذا الخوف. يعني لو الخوف ضيق ما هو ده الشرط كده انك تستطيع السير. لو الخوف ضيق لا تستطيع السير. لو ثقيل جدا تقدرش تمشي بيه لا تستطيع السير فيه. لو هو معمول من شيء رقيق مثلا زي الزجاج مثلا كما يقولوا تسير به يتكسر فلا تستطيع السير فيه. فهذه الاشياء التي لا تستطيع السير في الخوف وانت ايه؟ لابسه. هذا شيء لا يجوز المسح عليه. طب ايه المده؟ البعض قال مسيره القصر ثلاثه ايام بلاليهن، والبعض يقول ايه؟ ممكن اقل من ذلك. طبعا مسافه طويله يعني حوالي 80 كيلو، يعني عشان الخوف ده يجوز انك تمسح عليه يضرب كده ايه؟ تسير فيه مسافه القصر مسيره ثلاثه ايام. لو هو فعلا واصل معك السير يجوز لك المسح عليه. هل ثلاثة أيام بلا لأنه ممكن إيه؟ هو المدة كده ممكن أقل. طبعا الشرط ده يعني معمول أي أدب. ده في تضييق عن الإيه؟ الرخصة. بل هو في أشياء لا تثبت بنفسها زي ممكن الجوارب. خلينا بلاش تثبت بنفسها الان، خلينا امكان المشي فيها. هذا الشرط لا دليل عليه من الشرط، واخد بالك؟ والصحيح انه يجوز المسح على كل ما يطلق عليه انه ايه؟ خوف. يا جماعه احنا لا نضيق الرخصه والله، يعني هو مذهب الظاهريه مذهب ابن حزم في هذه المساله مذهب جيد. شوف ابن حزم فعلا في المساله دي تكلم بكلام جيد في مساله المسح على الخوف بالذات. يعني كل دليل مش في الكتاب والسنه يرد. فمذهبه قريب الى الصواب في هذه المساله. المذاهب تشترط بلا ادله، يعني لو في شروط في شروط عليها ادله وهنقولها دلوقتي. او من تمام معنى الخوف. هنقول ان احنا نقبل هذه الشروط، لكن الشروط اللي ليست عليها ادله ولا يعني ليست من تمام معنى الخوف لا نقبل هذه الايه؟ زي ان هو امكان المشي به عرفا. هنشوف بعد كده هو الجوارب. الجوارب يمكن المشي بها؟ ها؟ يعني يصعب المشي بها. التسخين، التسخين ديت زي لفاف الصوف. يعني تجيب شريط صوف كده وتلفه على ايه؟ على رجلك. الرسول امر الصحابه ان يمسحوا على التسخين لانها تسخن الرجل. في غزوه وشده برد نعمل ايه؟ قالوا امسحوا على الايه؟ على التسخين لفاف الصوف. من هنا نبدا في الشرط الجاي اللي هو من شروط المسح ثبوتهما بنفسهما. يعني لازم الخوف يثبت بنفسه لا بغيره. يعني في حاجه كده ايه بيسموه الزربول. الزربول ده شبيه بوت كده ايه له عنق طويله اعلى من الخوف. يعني الخوف يتجاوز الايه الكعبين بالطريق. لكن الزربول ده كبير. الزربول هذا لا يثبت بنفسه لابد له من ايه؟ اربطه يسد بها. زي ايه مثلا؟ لازم كده ايه اربطه يسد بها. طيب انت هذا لا يثبت بنفسه لو سبته يقع من الرجل. في بعض انواع الجوارب لا تثبت بنفسها. تحطها كده لو سبتها تسقط. لكن تثبت بالايه؟ بالنعم. ممكن يكون جوف واسع. لا تستطيع انك انت ايه؟ تسير فيه. هذه الاشياء كلها يجوز المسح ايه؟ عليها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يمسحوا على التسخين. والتسخين لا تثبت بنفسها تثبت بالجسد. احنا نفرق بين حالتين. انه لا يثبت بنفسه ولا بغيره فلا يجوز المسح عليه حال عدم تماسكه بالرجل. مثلا زي الايه؟ زي اخونا كان بيسال كده اللي هي بعض الايه الاحذيه او اللي احنا بنسميها ايه الشبشب الان يعني. هل هذا يجوز المسح عليه؟ ما ده سهل الخلق. الروح غير متوفره فيه. لابس جوره لا تستطيع انك انت تسير فيه ويسقط من رجلك ولم تشده على رجلك. طب ايه المشكله؟ ما دام هو لا يثبت هو يخلع من الايه؟ من الرجل. ايه الداعي انك تمسح عليه؟ معايا ولا مش معايا؟ طب ما هو انت لا هو لا يثبت في رجلك. يسقط. طب ما خلاص احنا ده العله اساسا احنا بنقولها ايه؟ عشان نرفع عنك المشقه. انك انت تحتاج لاتخان رجلك واخد بالك؟ فالرخصه انك انت ايه؟ رخص ليك لهذا الامر. لكن هو اذا كان مخلوع تمسح عليه لماذا؟ فاذا كان لا يثبت معايا كده ولم تشده ويرخص من رجلك فهذا لا يمسح عليه. لكن لو ثبت في الرجل بعد الشد لغيره يجوز المسح عليه. يبقى احنا ايه؟ هنعدل في الشرط ده. من شروط المسح ثبوتهما بالرجل بنفسهما او بغيرهما. يعني ان الشرط صحيح لازم يكون ايه؟ ان يثبتوا ولو ايه؟ لو بغيره. اتفضل. بس يثبت ولا ما يثبتش؟ لو سيوري اخي كان يشد بها. لو سيوري شد بها كان يثبت الرجل. طبعا انا ذكرنا كلام ابن تيميه في الفتاوى كلام جيد وان شاء الله ان قراته تثبت المعلومه في ذهنك. انت طبعا معك الورق ممكن ان شاء الله تقرا الكلام كده والانواع اللي ذكرناها يثبت الكلام ان شاء الله. مساله اخرى من شروط المسح اباحتهما الخف المباح يعني غير محرم. ايه الخف المحرم؟ ممكن يكون اما لحق الناس او لحق الاشخاص. ان كان لحق الله عز وجل مثلا واحد يلبس رجل يلبس خف من حرير يا لله ولا حق للناس؟ حق لله. هذا خوف يحرم على الرجل يبتدي. او يكون مثلا يعني خوف من فضة او خوف من ذهب مثلا، هذا يحرم عليه ايه؟ لان الذهب والفضة حرام على ذكور امته، يبقى يحرم عليه. يبقى هذه الاشياء ماشي، او يكون مموه او مطلب الفضة، يبقى هذا الخوف لا نقول عليه انه مباح، نقول عليه انه محرم لحق الله. ممكن يكون هناك خوف اخر محرم لحق الاخر، انه يكون متروك او ايه او مخطوط. يبقى الخوف المتروك او الخوف المخطوط هو خوف محرم ولكن ليس لحق الايه الله، وانما لحق الايه الاخر. المذهب سوى بين الاثنين، بين النوعين، يعني سواء كان محرم لحق الله او لحق الاخرين سوى بينهما، فقال لا يجوز المسح على اي خف غير مباح، لا يجوز المسح على اي خف غير ايه غير مباح. ابن قدامه يقول فان كان الخف محرما كالخف والحرير فلا يجوز المسح على خف الحرير للرجل، فالحرير محرم. لا اذا فان كان الخف محرما كالخف والحرير لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب، وان مسح عليه وصلى اعاد الصلاه والطهاره. ده المذهب وده القول الصحيح في المذهب. احنا الان هنفرق بين الخفين. هنفرق ازاي يا جماعه؟ لو ان الخف محرم لذاته، يعني لحق الله عز وجل مش للغرب، يعني خف من حرير الرجل او زي ما ذكرنا. نعم؟ لا ده هيأتي، ده حاجه ثانيه. النهي هنا عن الاثنين يعود للذات ولا لغيره؟ يعني الجهه تنفك ولا تنفك؟ يعني محرم لذاته ولا لغيره؟ لذاته، لان هو نفس الخوف اصلا. لان البعض قال من لبس خوف من حرير كان رجله مكشوفه، هذا غير موجود اصلا. زي اللي يستر عورته بثوب من حرير، صلاته باطله، لان ستر العوره من شروط صحه الصلاه في المذهب، فيستر عورته معايا بحرير فكانها مكشوفه. الرخصة يعني تقصد النوع الثاني يعني قصدك؟ هي لها علاقة طبعا بالرخص وتنط المعاصي ولا تنط المعاصي، لكن احنا هنتكلم على ايه؟ بالتعليل بهذه الجزئية. احنا خلينا ايه؟ لان احنا قصرنا قصد قبل كده، وانا اريد ان اؤكد قدامي. احنا اتكلمنا الفرق بين الفاسد والباطل عدة مرات، والنهي اذا كان محرم لذاته او محرم لغيره، وقلنا النهي اذا كان محرم لذاته يبقى الفعل باطل، اذا كان محرم لغيره يبقى الفعل فاسد. فعل باطل يعني لا يترتب عليه اثار، يعني كانه لم يمسح عليه. اما الفعل اللي قلنا ان هو ايه فاسد يبقى هو يسلم ويصح الايه المسح مع الاثم طبعا. طب خلينا في مسألة أن يمسح على خف من حرير، أن يمسح على خف من حرير، هنا النهي محرم لذاته ولا لغيره؟ لذاته. يبقى المسح يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طب مسح على خف مخصوص أو متروك يبقى لذاته ولا لغيره؟ لغيره. يأثم ويصح الايه المسح. ماشي كده؟ ان احنا نفرق مساله الرخص تنظم المعاصي ولا لا تنظم المعاصي، حتى على هذا الاصل يسير هذا الكلام. يسير على هذا الايه؟ الكلام. وانا يعني يمكن ناجي لك كلمتين كده على خطوط في الاسباب والنظائر، انا ناجي لك اخر الترشيح بتاعه. يقول يجوز المسح على الخف المغصوب بخلاف المحرم. ده كان مثال ضابه ل بيطرح قاعده الرخص لا تنص المعروف. فقال يجوز المسح على الخف المغصوب بخلاف المحرم لان الرخصه منوطه باللبس، وهو للمحرم وهو للمحرم. هي تمشي المحرم والمحرم على فكره، يعني المثال يستقيم على الاثنين، لكن هو يقصد المحرم. يعني هو يقصد ايه؟ المحرم في نهي ان هو يلبس الايه؟ الخف. فالنهي عائد الى ذات الايه؟ الخف. يعني كانه خف من حارين لغير المحرم. معايا يا جماعه الشرعيه؟ يعني المحرم منهى اصلا عن ايه؟ عن لبس الخف. فاذا مسح عليه يبقى النهي عائد برضه للايه؟ للذات، كما لو لبس غير المحرم خف من حارين. فهو يقول يجوز المسح على الخف المغصوب بخلاف المحرم، وممكن تمشي بخلاف المحرم كخف من حريم، لكن هو بخلاف المحرم لان الرخصه منوطه باللبس. يعني هو الرخصه دي في ايه؟ في لبسه. وهو المحرم معصيه، الرسول نهى المحرم ان يلبس الايه؟ الخف الا ان يقطعهما. وفي المغصوب ليس معصيه لذاته، لكونه لبسا، بل للاستيلاء على حق الغير. ولذا لو ترك اللبس لم تزل المعصيه بخلاف المحرم. واحد غصب خف سواء لبس او ما لبسوش يحسب، لكن المحرم لو خلعه انتهت المعصيه. يبقى ايه؟ اختلفت ايه الجهه. فهمت دي يا جماعه ولا مشغولين؟ من شروط المسح طهاره عينهما. شوف هنا بيقول طهاره عينهما، يعني يكون نفس ماده صنع الجلد طاهره، يعني ما يكونش معمول مثلا من شيء نجس زي مثلا جلد خنزير، جلد كلب. نعم؟ لا، هو الكلام على ان هو قبل الدبغ، قبل الدبغ، لان هو حتى فيه في المذهب ان جلد الخنزير والكلب حتى بعد الدبغ لا يضرب، لان في قول ان لا يضر اي جلد بالدبغ. لكن احنا بنتكلم على القول الراجح، يعني القول الراجح هي قبل الدبغ. مثل او يكون جلد ميتة قبل الدبغ، لا جلد ميتة، جلد ايه؟ اي شيء يحرم اكله. فهذا وخدناه وعملنا منه خبز. كده هو ده نجس ايه؟ عينا، نجاسه عينيه، لكن في نجاسه كانت نجاسه حكميه، يعني هو يكون خف ظاهر اصلا من جلد ظاهر مدبوغ او من صوف او اي شيء، وهذا الجلد ظاهر جاءت عليه نجاسه. فده نجاسته ايه؟ حكميه. كان بيتكلم الان نجاسه عينيه. فهو بيقول من شروط المسح طهاره عينهما، يعني لا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ لنجاسة عينهما. وده شرط صحيح، لأنه هو نجس. واخد بالك؟ ويحمل النجاسة عمدا في الصلاة، فصلاته إيه؟ باطلة. وهو لو مسح عليه إيده هتتنجس والماية تنجس. يعني هي الشرط ده أنا أعتبره إن هو من الشروط الإيه؟ الصحيحة. ممكن يتسمع عليها مثلا البعض اللي هي اصل فيها طهاره ازاي؟ ما احنا بنقول ده اصلا هو نجس اصلا، اصل فيه طهاره ازاي؟ في اجماع على ان الميته نجسه، وجلد الكلب والخنزير في اجماع على نجستها. اتكلم على الكلام بعد الدبان. فازاي ان تقول اصل طهاره؟ طيب الجلد بقى اللي نجاس او الخوف اللي نجاسته رحمك الله اللي هو نجاسته ايه؟ حكميه. يجوز المسح عليه ولا لا يجوز؟ يجوز المسح عليه، لأنه رقم طاهر يجوز المسح عليه. لكن خلي بالك، خلي بالك، أنت مسحت عليه، هو عليه نجاسة، يعني أنت بدنك أو ثوبك، يعني هو ده يلحق بالإيه؟ بالثوب أو البدن. في نجاسة على جسدك، في نجاسة على الجسد. طهارة البدن أو الثوب في المذهب شرط صحة الصلاة. فانت مسحت على خف ايه؟ فيه نجاسه حكميه، مفيش مشكله، انت اتطهرت. ما بتصليش بيه، لكن ممكن تقرا بيه قران، تمس المصحف. لكن الصلاه لابد من تطهير الايه؟ الخبز، علشان ايه؟ طهاره البدن او الايه؟ الثوب. وهذا الكلام هل فعلا يشترط طهاره البدن او الثوب؟ دي بنتكلم عنها في شروط الصلاه ان شاء الله بنجيلها ان شاء الله. لكن انت يجوز انك تمسح عليه وتستبيح تستبيح به بعض الايه؟ الافعال. اخر مساله من شروط المسح عدم وصفهما للبشره. الشرط ده لو انتوا مركزين معايا اتكلمنا عليه في الايه؟ ايوه الاغتسال، لان هو جزء منه. يقول البرداوي وهو يتكلم على شروط الخبز ان يكون لا يصف القدم لصفائه. يعني ايه؟ زي ما بيقول لك الزجاج او البلاستيك الرقيق مثلا، انت لابس خف من زجاج او شيء يصف، ففي هذه الحاله خلي بالك ممكن ما يكونش رقيق لكن لصفائه، يعني لونه شفاف فيصف ما تحته، تستطيع ان ترى ما تحته، ده اسمه ايه؟ صافي او شفاف. واخد بالك؟ فبيقول ايه؟ من شروط ان هو لا يصف القدم لايه؟ لصفائه. فلو وصفه لم يصح على الصحيح من الايه؟ المذهب. وقيل يجوز، وقيل يجوز المسح، يعني في قول اخر ضعيف في المذهب انه يجوز المسح على هذا الايه؟ الخبز اللي هو الصافي الذي يصف الوجه. طبعا احنا اتكلمنا على هذه المساله ولا دليل عليها. ممكن يكون خف من بلاستيك او اي شيء يصف لون البشره لكنه سميك وانت تحتاج الى المسح عليه، يسخر رجلك ونحو ذلك ورخصه ويجوز لك انك تمسح عليه. لكن تعالى ندخل بقى في هذا الشرط اللي هي المساله اللي هي فيها صعوبه شويه، ان يكون الخف مش احنا خلاص هو يصف البشره بس مش لنقائه، لرقته يكون رقيق، يكون رقيق. شوف احنا فاهمين طبعا هي مثلا الجوارب يا جماعه اللي هي احنا سماها الجورب الان او اللي هو الشراب اللي احنا بنلبسه الان، ده عباره عن خف بس مصنوع من الايه؟ من الخرق او من من القماش يعني او من الصوف. والصحيح ثبت مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مسح بعض الصحابه عليه، وان كان برضه الاحاديث فيها خلاف، لكن يجوز المسح على الجوارب. حتى ابن تيميه يقول ايه؟ ما الفارق بين الجور والخف؟ هذا من جلد وهذا من سوق، فلا نفرق بينهم. يقول البعض ان نفوذ الماء الى، شوف ابن تيميه يقول البعض ان نفوذ الماء الى الجورب اللي مصنوع من الصوف اقوى من نفوذه من الايه؟ الجلد. قال اذا هو اولى بالطهاره، لان هو يحمل الماء الطاهر فهو اولى من الجلد الذي يرفض الماء، يعني كان اختلط الطرف هو اقوى. يعني انت تقول ان هو عشان بيشرب الماء لا يجوز، لا ده هو اولى بالطهاره من الايه؟ لان هو ايه اللي يحصله؟ ده هو فيه ماء طاهر خلاص مفيش مشكله، ده ايه؟ اولى من الايه؟ الكفر. لكن هو يجوز المسح على هذا وعلى ايه؟ على هذا. لكن خلينا الجورب يعني يكون رقيق، نرد انه يصف لون البشره، شفاف، بلاش شفاف، شفاف اللي هو الصافي، لكن يكون رقيق مش سميك يعني مش صفيق. شيخ ابن باز طبعا الجمهور يمنع من المسح على هذا الدور. ابن تيميه او شيخ العثيمين يعني الكلام الصريح في هذه المساله شيخ العثيمين. شيخ العثيمين ابن حزم يقول بالجواز، شيخ العثيمين يقول بالجواز، وليه فتوى انا ذكرتها لكم فتوى صريحه ان ما فيش دليل وان يجوز المسح عليه، فاحنا يا جماعه عايزين ايه؟ نظافه في هذه المساله. يعني الجورب لو كان رقيق جدا لدرجه انه لا يسخن الرجل، يعني كده في بعض الجوارب اللي هي رقيقه جدا يعني الرجل واضحه بين منها، وهو ايه؟ طب ايه فايده هذا الجورب؟ فإن كان الجورب العلة اللي هي الرخصة، سابقا لما قلنا الجورب إنه يثبت بإيه؟ بنفسي أو بغيري، طب هو لا يثبت بنفسي ولا بغيري، يبقى الشرط صحيح، لا يجوز المسح عليه، ما أنت تخلع، صح ولا لا؟ الجواب ده انت غير محتاج ليه، العله مش موجوده فيه، رقيق جدا بحيث انه لا يحمي رجلك من البرد، فما العله منه؟ هذا لا يمسح عليه، هذا لا يمسح عليه. اما ان كان يعني الرقه التي فيه دقيقه دقيقه من البرد وتتضرر او يشق عليك نزعه فانت محتاج اليه، فليس هناك دليل على ايه؟ على خلعه لغسل الرجل، فيجوز لك ان تمسح عليك. احنا هنتوسط بين الايه؟ كلام الشيخ ابن باز الشيخ الغزالي، نقول يعني كلام الشيخ ابن باز هنحمله على اذا كان ايه؟ قديم وليس منه فائده، العله مش موجوده فيه، وده موجود في بعض جوانب النساء، لكن طبعا احنا الان نجد بقى الاسئله تكثر، يعني انا امسح على الجوارب الصلاه ممسح؟ هقول يا جماعه الجوارب الخفيفه اللي هي ما بتقيش الرجل من البرد، لا داعي للمسح عليها، لا داعي للبسها اصلا، وما الداعي للبس؟ يعني هي اللبس عشان ايه؟ طبعا الرجل مش عوره، يعني القدم مش عوره لا في الصلاه ولا ايه؟ واخد بالك؟ لا في الرجل ولا في المراه، يعني حتى في المراه البعض يقول لابد عند الصلاه من لبس جورب وكذا، لا ابن تيميه يرد هذا الكلام. دي رساله في الشيخ الالباني ان القدم يعني ليست عوره في الصلاه. فلا يشترط ان استطرت المراه تصل فيه وجود الاجانب ان استطرت ولبست الجورب فهو اولى واكمل، لكن اللي يقول ده من الشروط وكذا لا، ليس من الايه؟ من الشروط. فان كان الجورب في الرجل لا داعي لا يصدر فيه ويصدر الايه؟ البشره ولا يقي الرجل من البرد، فلا حاجه لا للبسه ولا للبس عليه. وان كان يصدر نوعا ما ويسخن القدم وهناك مشقه من خلعه فهذا الرخصه تناص به للحاجه الى ايه؟ الى المسح عليه فيمسح عليه. فاحنا كده انتهينا من شروط المسح على الخفين، نكمل في المره القادمه ان شاء الله عز وجل باب الكلام على المسح على الخفين. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. طبعا احنا مش هنمشي طبعا. بصوا يا جماعه خلاص انتوا اكتبوا المسجلات دي.